وهو العزيز فلا يرام جنابه أن يرام جناب ذي السلطان. وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلب شيء هذه صفتان. وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعز حينئذ ثلاث معاني. العزيز من أسماء الله عز وجل وهو كثير في القرآن وله ثلاث معاني. الأول أنه لا يستطيع أحد أن يناله بسوء بقوله فلن يرام جنابه، يعني لن يدرك ولم يوصل إليها عز وجل، ولا يستطيع أحد أن يناله بسوء. مأخوذ من قول أرض عزاز، والأرض العزاز هي الأرض الصلبة القوية بخلاف الرمل فإنه سهل، الرمل تركز العصا به ويغيص، لكن الأرض الصلبة لا تحتاجنا معاه. هذا أصل المادة، لكن بالنسبة لله عز وجل لا نفسر عزته بذلك، بل نقول هو العزيز الذي لا يصل إليه سوء من أي أحد. وأيضا العزيز القاهر الغلاب، من عز يعز إذا قوي وغلب. ومنه قول الله تبارك وتعالى عن المنافقين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يريدون بالأعز أنفسهم وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. فماذا أجيب؟ ولله العزة، ولم يقل والله أعز، قال ولله العزة ولرسوله. وهذا يعني أن المنافقين عليهم الذل والمهانة والخزي، وليس لهم من العزة شيء. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان. وهو العزيز بقوة هي وصفه، عزة القوة الذي لا أحد أقوى منه. فهو جل وعلا له ثلاث، له العزة بمعانيها الثلاث، هي وصفه كالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.